حلو يا عم الشيخ. يا عم الشيخ الله يكرمك. ليك حبيبك ديت الله يكرمك. الله ياخد بيدك. الله ودلالة حبيب الله العظيم وعاوز يحاول بينا وهم لا يشعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوا وهم لا Thank you. أكبر. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم Hey! النبي يفتح عليك. الله عليك من جمال ده يا شيخ. الله يفتح عليك. الله يا راجل يا بابا. النبي والنبي عايزين نسمع ده انا والنبي. ربنا يوعدك كده يا جدار الحبيب. والنبي Mm-hmm. What?